وفي الختام نستودعكم الله سائلين المولى القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. حليف القرآن أداء فرقة صنعاء للإنشاد، إعداد أسامة عبد الله الأمير، الإشراف الفني صالح المطري، تم تسجيل والمكساج باستديوهات الزبيري صنعاء، مهندس الصوت حسن قاسم الزبيري، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية صنعاء، هاتف رقم 205-777 وفاكس 205-771. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حبيب خير الرسل ينبذ بالعراء، فاسعد لدى رضوان بالرضوان.